بمناسبة عيد النجم الهادي، نشرت وسائل الإعلام السورية المقالات الخاصة. عرض التلفزيون المركزي على شاشته الصور عن النشاطات الثورية للقائد العظيم كيم جونغ إيل، وأكد أن القائد العظيم وطد كوريا كدولة سياسية فكرية قوية ودولة عسكرية قوية منيعة، وأرسى الأسس المتينة لبناء الدولة الاشتراكية القوية وسط مؤامرات القوى الإمبريالية المتحالفة بزعامة أمريكا لخنق كوريا وعزلها. كما عرض المشاهد التي تبدي الملامح المفتخرة لكوريا جوتشي التي تقفز يوما بعد يوم تحت القيادة الحكيمة للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون. وبث الراديو المركزي خبرا خاصا يثني على المآثر الخالدة للقائد العظيم قائد سونغون الفز السياسي البارز. وأبرزت وكالة السنة صورة القائد كيم جونغ إيل، وذكرت أن القائد العظيم دافع عن معاصر الرئيس كيم إل سونغ ومجدها طول حياته الثورية وقاد كوريا إلى تقدم وازدهار أكبر. هذا وحررت الصحف البعث وتشرين والثورة مقالات تثني على مآثر المفكر والمنذر العظيم الرجل الكبير الفز، وذلك بعناوين مختلفة مثل كوريا تستقبل ذكرى 75 لميلاد القائد كيم جونغ إيل.